إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نواصل الحديث أو التعليق لكتاب التوحيد، وآخر ما وقفنا عنده وهو باب الذبح. ثم أردف المصنف رحمه الله هذا الباب بباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وكأن هذا الباب مخصص لما سبق. نحن قلنا بأن الذبح أقسام، ومن أقسامه الذبح لله، ومن أقسامه الذبح لله. إذن فالذبح لله قربة عظيمة يثاب فاعلها ويعظم أجره، لكن ينبغي للذابح أن يتحرى المكان الذي يذبح فيه. فإذا كانت نيته صالحة فينبغي أن لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، أو في مكان يتخذه المشركون عيدا. لماذا؟ لما في ذلك من موافقة المشركين في ظاهر الحال ولذلك التشبه منهي عنه ولا يعتبر فيه القصد. فهذا الذي يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله قد أونيته صالحة، لكن من يدري؟ لا أحد، لأن النية أمر خفي، وإنما المعتبر والفعل. إذن فلما كان فعله موافقا لفعل المشركين وحالهم ظاهرا جاء المنع. فإذا قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لما في ذلك من موافقة المشركين في ظاهر الحال. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الضمير هنا يعود على مسجد الضرار. مسجد الضرار، يقول الحق جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. طبعا لما علم المنافقون ما للمسجد من دور في تأليف القلوب وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف، كان من رأي أحد المنافقين وهو أبو عامر الفاسق، كان من رأيه أن يتخذ مسجد آخر تفرق به كلمة المسلمين ويحارب الله ورسوله من خلاله. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمسجد الذي يجتمع فيه المسلمون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إذن هذا المسجد قام في أصله لو مسجد ضراء قام في أصله على محاربة الله ورسوله. ولئن سئلوا لا يقولن إن أردنا إلا الحسنى، إن أردنا إلا الحسنى. فبناء المساجد خير، وهذا أمر يحبه الله إلى غير ذلك. إن أردنا إلا الحسنى، لكن المطلع على القلوب كذبهم والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم جاء النهي الصريح من الله جل وعلا لنبيه لا تقوم فيه أبدا، وكذلك نهي للأمة لا تقوموا فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد، اللام هنا للابتداء، لمسجد أسس على التقوى على تقوى الله من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه. ثم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذن هذا المسجد بني أول ما بني على تقوى الله وإرادة وجهه. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على أهله، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا لأنهم كانوا يستعملون في طهارتهم الماء، يجمعون بين الماء والحجارة، يجمعون بين الماء والحجارة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، إذن فأثنى الله عليهم بالطهارة بخلاف مسجد ضرار، فإنه مكان ومأوى الأرجاس والأنجاس، لأن المنافقين نجس، لأن المنافقين نجس، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس. إذا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ويلغز هنا في هذه الآية بكلمة، يقول مثلا أثناء الاختبارات مثلا في حفظ القرآن يقول فيه فيه، يعني دلني على آية فيها أش فيه فيه، هذه الآية فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم قال والله يحب المطهرين أي المتطهرين، فأدغمت التاء في الطاء. المطهرين أي الذين يعتنون بطهارتهم باطنا وظاهرا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمحبة أو الحب هنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالله يحب ويحب، فالله يحب ويحب. قال وعن ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر، النذر هو الإلزام، ومعناه إلزام المكلف طاعة لم يلزمه بها الشارع، إلزام المكلف أو التزام المكلف بطاعة لم يلزمه بها الشارع، كأن يقول علي نذر صوم سنة، صوم سنة، وصوم سنة لم يجب الشارع، وإنما هو ألزم به نفسه، ألزم به نفسه. والنذر اختلف العلماء فيه في حكمه، فهناك من قال بأنه مكروه، وهناك من أوصله إلى درجة التحريم، وهناك من قال بإباحته وباستحبابه، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على الذين يوفون به، قال يوفون بالنذر كما سيأتي معنا، والله لا يثني إلا على شيء مرغوب ومطلوب. إذن هناك من قال بأنه مستحب، وهناك من قال بأنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج من البخيل، وهناك من أوصله إلى درجة التحريم، هناك من قال بأنه حرام، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن العبد إذا ألزم نفسه بطاعة ثم قضي له الأمر الذي استشرف له، فإنه حين أداء هذه الطاعة ربما قد يتثاقلها ويستثقلها، يا رب مثلا، لأن النذر نوعان، كي النذر معلق ونذر ابتدائي. النذر معلق أي أنك تعلق الطاعة على أمر، تقول مثلا إذا نجحت في الامتحان سأصوم أو سأصوم مثلا شهرا، إذا نجحت في هذا الامتحان، إذا حصلت على عمل سأتصدق ب200,000 مثلا. إذن هذا يسمى نذر معلق، وقد يكون النذر ابتدائي، معنى ابتدائي أي غير معلق، تقول مثلا سأصوم شهرا من غير أن يربط بشيء، إذن فقد يكون النذر معلقا وقد يكون ابتدائيا. إذن هذا النذر الذي يصدر من العبد سواء كان معلقا أو ابتدائيا، حينما يحصل المراد أو في أثناء عملية الاستجابة، ربما قد يعني يأتي العبد هذه الطاعة وهو مستثقل لها، كاره لها. عاد الأمر الآخر وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل. إذا نذر رجل أن ينحر أي يذبح إبلا ببوانه، أي في بوانه، المقصود بالمعنى الباء هنا ظرفية، ظرفية، ببوانه أي في بوانه مكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو المرجع والمشرع، فقال هل كان فيها وثان من أوثان الجاهلية يعبد؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأنه نذر، هذا أمر طبيعي، لكن أن يذبح في مكان، في مكان معين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم استفسر عن خصوصية هذا المكان، هل كان فيه وثن، والوثن هو ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو غيرها، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. إذن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل عن الشرك ووسيلته، هل كان فيها وثن يعبد، هذا شرك، أو كان فيها عيد من أعيادهم، هذا وسيلة إلى الشرك. ولذلك المكان الذي تباشر فيه أو يباشر فيه الشرك أو وسائله فهذا يتأثر، وهذا فيه دليل على أن الأرض تتأثر بماذا؟ بالمعاصي، تتأثر بمعاصي بني آدم. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر في سورة البقرة وهي سورة التكريم قصة بني إسرائيل وما أكرمهم به، قال فانفجرت منه 12 عينا. وفي سورة الأعراف طبعا السورة هي سورة إنذار وتهديد، سورة إنذار وتهديد، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها. إذا الإنذار من بدايته، ثم بعد ذلك ذكر يعني بعض الشركيات لبني إسرائيل وتجرؤهم على الله وكفرهم به، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار إلى آخره. إذا ذكر بعض أفعالهم الشنيعة إلى أن وصل قال فانفجرت وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، قال الحق جل وعلا فانبجست منه 12 عينا. طيب الانبجاس هو أقل قدرا من الانفجار، إذن فهي انفجرت أول ما انفجرت، لكن بسبب معاصيهم تأثرت العين فصارت آلت إلى الانبجاس، وهو خروج الماء بقلة، إذن هذا فيه دليل على أن الكائنات تتأثر بمعاصي بني آدم كما في هذا الحديث أيضا. فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، لأن العيد كما قلنا هو وسيلة لإقامة مظاهر الشرك. قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. نحن نقول بأن الأمر للوجوب، إذن أوفي بنذرك، هل لمجموع الأمرين أوفي بنذرك ببوانة، أم المقصود أوفي بنذرك، أم المقصود بالإيجاب وبالوجوب هو إيفاء النذر من غير النظر إلى المكان؟ إذن أوفي بنذرك، إذن فأمره بأن يفي بنذره، هذا أمر. وأما كونه يذبحه ببوانه فهذا الاستعلي الإباحة، إن شئت فعل وإن شئت لا تفعل. لماذا؟ لأنه لو ألزمه بأن يذبحه ببوانة معنى أن بوانة لها مكان، لها قدر ولها حرمة، وهذا لا يثبت إلا عن طريق الشرع، لا يثبت إلا عن طريق الشرع. فمثلا عندنا ذبائح لا تذبح إلا بمكة مثلا، إلا في الحرم. إذن فمعنى أن المكان له خصوصية، معنى أن المكان له خصوصية. إذن قوله أوفي بنذرك إلزام بأن يفي بنذره بغض النظر عن المكان الذي يذبح فيه. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية. النذر فيه نذر طاعة وفيه نذر معصية، كما النذر إن شفي ولده أن يذبح لقبر، أن يذبح لقبر أو يذبح لجبريل أو يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نذر لكنه نذر معصية. نذر الطاعة بين نذر المعصية هو هذا. وهل نذر المعصية ينعقد؟ ينعقد إذا قال لله علي إن شفي ابني، لله علي أن أذبح إبلا للقبر الفلاني، هذا نذر معصية، هل ينعقد؟ نعم ينعقد، ينعقد ينعقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر، لا وفاء لنذر، ما قالش لا نذر، قال لا وفاء لنذر. إذن هو انعقد، انعقد. وهل تلزم فيه الكفارة إذا انعقد؟ قولان لأهل العلم، الصحيح هو أنه تلزم فيه الكفارة، وكفارة واش؟ كفارة يمين، كفارة يمين. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن فإنه لا وفاء لنذر في المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، سواء ما لا يملكه شرعا أو ما لا يملكه قدرا وكونا. ما لا يملكه شرعا بحلاش، كما النذر إن شفي ابنه أن يعتق العبد الفلاني الذي هو ملك لآخر، أنت لا تملك هذا العبد حتى تعتقه، أنت لا تملكه حتى تعتقه، إذا الذي يملك أمره هو سيده، إذا أنت الآن نذرت في شيء لا تملكه. أو قال مثلا إن شفي ابني سأطير، لله علي أن أطير، لله علي أن أطير مثلا يومين، أنت لا تملك هذا الأمر، إذا لا تملكه آش قادرا. إذا كان أشياء لا تملكها قدرا، وكان أشياء لا تملكها كونا. إذا ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقصى الأمر، أو سأل لأجل ماذا؟ سأل لأجل ألا تكون في، لأجل ألا يكون هناك مشابهة في الحال، مشابهة للمشركين في حالهم، في حالهم. ثم قال بعد ذلك باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله، وكأن يعني هذا الباب له علاقة بما سبق، له علاقة بما سبق. إذن النذر، النذر فيما هو طاعة وفيما هو معصية لله تبارك وتعالى. إذن قال باب من الشرك، أي من بعض أنواع الشرك، النذر لغير الله، النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر طاعة وعبادة، بدليل أن الله تبارك وتعالى امتدح أهلها، بدليل أن الله تبارك وتعالى امتدح أهلها فقال يوفون بالنذر. شنو هي الآية اللي قبلنا؟ إن الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. إذن إن الأبرار، إن الأبرار أي المطيعين الملتزمين المستقيمين على أمر الله، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها أي ممزوجة بالكافور، كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها، ما هو يشرب منها؟ يشرب بها، والشرب يتعدى بمن، لكن قال يشرب بها فلبيان أو لتضمين مع يشرب معنى فعل آخر أشنو إذن فهناك شرب مع الارتواء، يعني هناك معاينة للمنبع للعين، وهذا فيه زيادة إكرام لهؤلاء، عيني يشرب بها. ما نقول الباء بمعنى من، لا نقول ما قاله الكوفيون أن يشرب ضمنها معنى فعل آخر يتناسب مع الباء وهي يرتوي. إذن يشرب بها عباد الله، يشرب منها ويرتوي بها، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ثم قال يوفون بالنذر. إذن امتدحهم بأنهم يوفون، أي يفون بنذرهم، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا وفاشيا، أي منتشرا وفاشيا. قال قتادة رحمه الله تعالى: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأراضين. استطار أي انتشر شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأراضين. وقوله تعالى إذن هنا قال يوفون بالنذر، إذن لما كان النذر طاعة وعبادة فلا يجوز أن يصرف إلا لله، لأن الأصل في العبادة أن تصرف لله. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ما هنا شرطية. وما أنفقتم من نفقة أي نفقة، أو نذرتم من أي نذر، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه. وتعليق الله تبارك وتعالى الشيء بعلمه، وتعليق الشيء بعلم الله تبارك وتعالى، هذا يراد به الثواب والجزاء. فإن الله يعلمه أي يعلمه ثم يثيب صاحبه، ثم يثيب صاحبه. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أي صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. الطاعة معناها فعل المأمور، معناها فعل المأمور واجتناب المحظور. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فليطيعه، سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأنه قال لا وفاء لنذر في معصية. فتبين من خلال هذه النصوص أن النذر طاعة، وبالتالي لا يصرف إلا لله. ثم قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة مأخوذة، أو الاستعاذة من استعاذ بالشيء، أي طلب العوذ، تقول عاذ به يعوذ عوذا وعياذا، أي لجأ إليه واعتصم به واحتمى به، لجأ إليه واعتصم به واحتمى به أيضا. والاستعاذة تتضمن ثلاثة أصول، تتضمن الافتقار والاعتماد والاعتقاد. الاستعاذة تتضمن الافتقار والاعتماد والاعتقاد. أنت الآن تستعيذ بفلان لماذا؟ لافتقارك إليه ولاعتمادك عليه ولاعتقادك بأنه سينجيك، ولا لا؟ والاستعاذة أنواع. الاستعاذة التي يكون فيها هذه الأصول، الافتقار والاعتماد والاعتقاد، فهذه لا تكون إلا لله. وهناك استعاذة بالمخلوقين، وهذه على أنواع. هناك استعاذة بالأموات، هناك من يستعيذ بالأموات، يلجأ إليهم ويحتمي بهم، فهذا والعياذ بالله شرك، وهذا والعياذ بالله شرك كما سيأتي معنا. فإن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل ها أن يملكوه لغيرهم. إذن الاستعاذة بالأموات شرك. الاستعاذة بالأحياء، الاستعاذة بالأحياء فيها تفصيل أيضا، قد يكون الحي غير حاضر، قد يكون الحي مثلا في وجدة، فأقول يا فلان هو حي، يا فلان ولا يسمعني، أطلب منه أن يعيذني من هذا الشر ومن هذا الكرب ومن هذا، كذلك الشرك والعياذ بالله. الاستعاذة كذلك بالحي الغير الحاضر شرك، غير الحاضر شرك، والاستعاذة بالحاضر جائزة، جائزة أو أو أو هي أيضا فيها تفصيل، قد تستعيذ بحاضر، بحي حاضر عاجز، عاجز فهذا عبث، واحد مثلا قاعد مقعد تطلب منه إيش باش يحميك مثلا مشي واحد له، هذا إيش هذا عبث. والاستعاذة بالحي الحاضر القادر جائز، جائز هذا جائز، لكن أثناء استعاذتك بالحي الحاضر القادر إياك أن ترى بأن تخليصه لك من ورطتك ومن كربتك أنه يعني بيده أن يخلصك، لا، بل ينبغي أن تنظر إليه على أنه سبب، على أنه سبب، وهناك المسبب المخلص وهو الله. إذن حينما تستعيذ بشخص فهو لا يعدو أن يكون سببا مجردا، بمعنى أنه لا تأثير له، يقدر مثلا الإنسان في ورطة في كرب يستعيذ بفلان، أجي عوني مثلا على الإنسان اللي بيدي لي ديالي ولا كذا، تنظر إلى هذا الذي سيخلصك على أنه سبب، كون مكان فلان لغدي لا، كون مكان رب فلان نعم إيه، أما فلان فهو سبب، إذن تنظر إلى أنه سبب، والسبب يبقى مجردا لا يستقل بالتأثير. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يحتمون ويلجؤون إلى رجال من الجن، كانوا إذا نزلوا واديا يستعيذون بالجن، كان الجن في الأول يخافون الإنس، فلما رأوا ذلك تجرأوا عليهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وهذا في دليل على أن الجن فيهم رجال وإناث كذلك، ولذلك العلماء أحيانا يتكلمون في باب الغسل في من يجامع مثلا جنية، أو مثلا الرجل يجامع جنية أو العكس، أو العكس، هل يلزم من ذلك الاغتسال أو لا، أو لا. قال فزادوهم رهقا، يعني استغاثة الإنس بالجن نتيجة ما هي؟ هو التعب، هو التعب والوهن والذعر، ما استفادوا من ذلك شيئا، لأنهم لجأوا ولاذوا بمخلوق ضعيف هو أيضا لا حول له ولا قوة. إذن فزادوهم رهقا، الضمير هنا قد يعود على الإنس وقد يعود على الجن، فزادهم، فزادوهم رهقا، أي أن الجن أصبحوا مستكبرين لما رأوا هذا العياذ وهذا اللياذ، زادهم ذلك تكبرا وتجبرا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لما قال فزادوهم رهقا تبين أن اللجأ إلى غير الله والاستعاذة به هذا في ضرر الإنسان، لماذا؟ لأنه صرف حقا لله لغيره. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، من نزل منزلا أي منزل، نكر في سياق الشرط فيتعم، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله، كلمات هنا جمع قلة، كلمات جمع قلة، ولكن ناب منام، ناب مناب جموع الكثرة، يعني نحن جموع القلة وعندنا جموع عش الكثرة، جمع المذكر السالم من جموع القلة ولا الكثرة؟ قلة. جمع المؤنث السالم الجمعات، القلة جمع التكسير، كثرة الكثرة، ما كان على وزن أفعلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، وبعض ذي بكثرة يفي كأرجل جاء والعكس كأرجل والعكس جاء كالصفي. يعني أحيانا جموع القلة قد تنوب عن جموع الكثرة، بحال هنا، لأن كلمات الله تبارك وتعالى اللي هي قدرية وكونية، كلمات الله القدرية والكونية هذه لا يحصي عددها إلا الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إذن أنت تستعيذ بمليء، أعوذ بكلمات الله التامات، أي تامة من كل وجه، يفسرها قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فاش في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن فكلمات الله تامة من كل الوجوه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أعوذ بكلمات الله التامات من ماذا؟ من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، من شر الذي خلقه، من شر الذي خلقه. وهنا يتبين أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخير وخالق الشر، لكن الشر لا ينسب إليه تأدبا معه، والشر ليس إليه. ولذلك الشر لا يكون في فعل الله، إنما يكون في المفعول، لأن أي فعل قدره الله تبارك وتعالى وهو خير. إذن هذاك القتل من الذي قدره؟ هو الله. ولكن الفعل لا يقصد لذاته، الفعل لا يقصد لذاته، إنما يقصد لما يترتب عليه من المصالح. لذلك فأفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن حكمة، عن حكمة وعن علم، وكل شيء صدر عن علم وعن حكمة فلا يكون فيه شر. لذلك ربنا جل وعلا قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن لاحظ، إذن صار الفعل هنا محمود، محمود لاش لذاته ولا لغيره؟ لغيره. إذن من شر ما خلق لم يضره شيء كيف ما كان، أي حاجة في الضرر فإن الله تبارك وتعالى يجنبه إياها، لأنه استعاذ ولاذ بعظيم، وهو كلمات الله تبارك وتعالى التي هي صفة من صفاته، التي هي صفة من صفاته. وبالتالي فإن الاستعاذة أو أن تحلف بكلمات الله التي هي صفة من صفاته هذا جائز. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرحل من منزله ذلك. إذن من استعاذ بالله كفي، لأن الحول والقوة كل ذلك في الله تبارك وتعالى. قال باب من الشرك أن تستغيث بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك اش بيكون عربه؟ في نوع المبتدأ المصدر. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره. جيد. والاستغاثة مأخوذة من استغاثة، أي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. الغوث هو طلب إزالة الشدة، باستفعل اطلب تحول طاوع فعل أو وافق به فعل. إذن من معاني استفعل الطلب. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستغاثة طلب إزالة الشدة، يعني أن الشدة نزلت. أما الاستعاذة فإنك تطلب دفعها قبل أن تنزل، قبل أن تنزل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا إحنا أمام الأمر. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم بأن هذا لا يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه نقول على أن الآية فيها تقدير، وقل لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والصحيح أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا الخطاب هذا لا يقتضي ولا يلزم أن يصدر منه ذلك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم منه صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كما قال الحق جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، إذا الخطاب وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن صدور ذلك منه؟ لا يمكن باعتبار حاله لأنه نبي، لكن باعتبار كونه إنسانا وبشرا يصح. واضح. ولا تدعو مجزوم لأن لا هنا للنهي، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن هذه حقيقة المدعوين من دون الله لا يستطيعون النفع ولا يستطيعون الضر، لا يستطيعون نفع أي أحد ولا ضره، لا يستطيعون نفع أنفسهم ولا ضرها، بل أن ينفعوا أو يضروا غيرهم. قال فإن فعلت، وإن هنا إنما تأتي في المستحيل أو فيما يقع نادرا، إن هنا شرطية، إن فعلت ذلك، إن فعلت، فإن هنا لا تأتي أو إلا للمستحيل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا غير ممكن. وقد تأتي في النادر، قد تقرن بالنادر بحلاش، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أما إذا فتأتي لي ما هو متحقق الوقوع أو كثير الوقوع، ولذلك أخبار يوم القيامة كلها تقرن باش بإذا، إذا السماء انشقت، إذا وقعت الواقعة، إذا السماء انفطرت، إلى غير ذلك. إذن فإن فعلت، وكأن هذا الأمر لن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت فإنك إذن أثناء فعلك، فإنك إذن أي أثناء فعلك من الظالمين، أي من المشركين، أي من المشركين. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله، إن يمس الله تبارك وتعالى أحدا بضر، لأن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا أحد يستطيع أن يكشف عنك ذلك الضر إلا هو، فلا كاشف له. كاشف اسم لا، الخبر فينا هو له، وإلا هو اش بتكون بدل من له، بدل، فلا كاشف له إلا هو. وإن يريدك لاحظ هنا قال الإرادة، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إذا أراد الله بعبده خيرا فلا أحد يستطيع أن يرد فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال يصيب به من يشاء، يصيب به، الضمير يعود على ماذا؟ على الفضل وعلى الخير. يصيب به من يشاء من عباده، وكأن العبودية لله تبارك وتعالى مجلبة للخير وللفضائل. يصيب به من يشاء من عباده، وكأن الفضل والخير أو كأن العبادة هي مجلبة للخير والفضائل. ثم قال وهو الغفور الرحيم، الغفور الذي يستر الذنوب يستر الذنب ويتجاوز عن عبده، والرحيم أن يرحمه. والأسماء كما مر معنا هي تدل هي أوصاف وأعلام، الأسماء هي أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالته على الذات الإلهية، وأوصاف من حيث دلالته على الصفة. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن الآية الأولى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا هو الشهيد. الآية الثانية فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق، عند الله ظرف، عند ظرف مضاف، الله مضاف إليه. أشنو إعرابها؟ إعراب هذا الشيء بالجملة فابتغوا الرزق حال كونه عند الله. وهنا قدم ما حقه التأخير، أفاد ماذا؟ الحصر والقصر. فابتغوا الرزق حال كونه عند الله وحده، إذا تقرر أن الرزق عند الله وحده هل يستغيث الإنسان بغير الله؟ هل يدعو غير الله؟ طبعا لا. ومن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، واعبدوه علاقة الأرزاق باش بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يعبدون. لاحظ علاقة العبادة بالأرزاق، وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن واعبدوه واشكروا له، واشكروا له. والشكر والشكر يكون بثلاث أشياء، يكون بالقلب وبالجوارح وباللسان. بالقلب أن تقر بأن نعم الله هي منه، وما بكم من نعمة فمن الله. شكر اللسان يكون بالثناء، يكون بالتحدث بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعم الله تبارك وتعالى على سبيل الفخر لا على سبيل الفخر. وأما شكر الجوارح أن تسخرها في طاعة المنعم، أن تسخرها في طاعة المنعم. واشكروا له إليه ترجعون، أي ترجعون إليه تحديدا. يعني إذا مات العبد فإنه يكون هناك حشر وبعث، ويكون الرجوع إلى الله، ويكون الرجوع إلى الله. وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية ومن، من هنا استفهامية بمعنى النفي، من هنا استفهامية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله استفهامية بمعنى النفي. والاستفهام إذا جاء بمعنى النفي أفاد معنى وهو التحدي، وهو التحدي. إذن بيكون تقرير الآية شنو هو؟ لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد. طيب لكين ائتني به، أنا أتحداك بأن لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. إذن فالاستفهام إذا كان بمعنى النفي أفاد التحدي. قال ومن أضل، أي لا أحد أضل، والضلال معناه واش؟ الزيغ عن الطريق، الزيغ عن الطريق. لا أحد أضل ممن يدعو، والمقصود بمن هنا الأصنام. مر معنا في باب الموصول أن من للعالم وغيره، أن من للعالم وغيره، وما تقول العاقل لكن الصحيح نقول العالم أو العالم. وقلنا بأن هناك أشياء ثلاثة محمولة على العالم، اللي هي الطير والأصنام والأطلال. وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول. والأصنام قلنا دليلها ومن أضل ممن يدعو، إذن استعمل له هنا من، وكان الأصل أن نقول مما، لأن ما لغير العالم يتعبر عليه لغير العاقل. طيب لماذا قال ومن أضل ممن، جاب لها من التي هي للعالم؟ لأن هؤلاء نزلوها منزلة العقلاء، نزلوها منزلة العقلاء، لذلك تماشى معهم القرآن، هؤلاء التي الآلهة التي نزلتموها منزلة العقلاء فردا فإنها لا تنفعكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. والدعاء هنا قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء مسألة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من لا يستجيب أي من لا يستجيب له هو الكلام. من لا يستجيب له. ومن أضل من الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له. احنا كنا نتكلم دابا على من لا يستجيب له إلى يوم القيامة بل ولا بعد القيامة. لماذا حتى يوم القيامة؟ لأن إلى يوم القيامة لأن الإنسان يحتاج في دنياه إلى من يدعوه ويكشف عنه الضر إلى غير ذلك. ده قال إلى يوم القيامة بل الإنسان يحتاج إلى بعد يوم القيامة. ما بعد يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يدعو أحد. لأن لماذا؟ لأن الأمور تتبدأ وتظهر. لأن الأمور تتبدأ وشعار الكل نفسي نفسي وشعار الكل نفسي نفسي إلى يوم القيامة. وهم ما قالش وهي. نلاحظ أن هنا أرجع ضمير الجمع. من لا يستجيب له من لا ما قال لا يستجيبون. هنا في من وما يمكن أن نرجع الضمير باعتبار المعنى وباعتبار اللفظ. يمكن أن نرجع الضمير باعتبار المعنى إذن فمعناها جمع. ويمكن أن نرجع الضمير باعتبار اللفظ ولفظها مفرد لفظها مفرد. والقرآن يسير على سنن يعتبر أحيانا معناها ويعتبر أحيانا لفظها. يعتبر أحيانا لفظها هو الأول ها؟ يعتبر لفظها هو المفرد هو الأول لأن لفظها لفظ مفرد هو الأول. ثم يعتبر بعد ذلك المعنى اللي هو الجمع. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. إذن لاحظ راعى اللفظ ثم بعد ذلك راعى ماذا المعنى. إذن وهم عن دعائهم غافلون. إذن يدعونهم لأجل أن يستجيبوا لهم لكن لا يستطيعون لهم حيلة ولا يستطيعون لهم أي شيء لغفلتهم ولأنهم لا يعقلون في حقيقتهم. ثم قال وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم. كانوا لهم أعداء بل ربنا جل وعلا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نكاية فيهم وبهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين يتبرؤون منهم. وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أم من يجيب. هذا للإنكار والتوبيخ. أم اللي هي عاطفة منقطعة تقطع ما قبلها على ما بعدها تقطع ما قبلها لأن كين أم اللي هي متصلة وكين أم اللي هي منقطعة. أم اللي هي منقطعة بمعنى بل بمعنى أن ما بعدها ينقطع عن ما قبلها ما تبقى بيش العلاقة بخلاف المتصلة تكون فيها إيش المعادل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن هذه منقطعة. أم من يجيب المضطر من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه أمور مقرون بأن الذي يكشف السوء ويجيب المضطر ويجعل خليفة في الأرض هو الله. فلذلك قال أإله مع الله أإله مع الله. فلذلك الجواب طبعا لا إله مع الله. ولذلك يذكرون عن عكرمة ابن أبي جهل أنه لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم وركب سفينة واختر ارتجاج البحر، جعلوا يستغيثون بالله. فقال: إذا كان هؤلاء يستغيثون بالله في البحر، طيب ما خصوصية البحر عن البر؟ فحين ذاك وقر الإيمان، وقر الإيمان في قلبه، وقر الإيمان في قلبه. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. إذن روى الطبراني في المعجم الكبير قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث. على أي، روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله رأس المنافقين اللي هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. إذن فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله. وهذا فيه دليل على أن الاستغاثة أنواع، منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز. ما ذكرناه في الاستعاذة نذكره في الاستغاثة أيضا. قوموا بنا نستغيث برسول الله. والدليل على أن الاستغاثة فيها ما هو جائز قوله الحق جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إنه لا يستغاث بي في هذه المسألة، في هذه المسألة، وإلا فقد يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله. إذن باب قول الله تعالى، إذن هذا باب آخر: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. باب قول الله تعالى، هنا ترجم المصنف رحمه الله تعالى بآية تفي بمراده كيف الإنسان يصرف لما ذكر الاستعاذة والاستغاثة، أراد أن يبين البراهين على أن دعاء غير الله عموما والاستعاذة والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادات لهذه المعبودات هذا من أبطل الباطل، لا تنفع. قال: أي يشركون، أي يجعلون لله شريك، والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. كيف يشركون بالله، أي يجعلون لله شريكا، أي يشركون يجعلون لله شريك. وهذا الشريك من صفته أنه لا يخلق، بل هو مخلوق. أي يشركون ما لا يخلق شيئا، ما يستطيع أن يخلق شيئا كيفما كان ولو حقيرا، وهم يخلقون. ولذلك قال الحق جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والذين اتخذوا من دونه أولياء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون، هذه أول صفة من صفة العجز، وهم يخلقون. ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبع صفات كلها تدل على العجز، كلها تدل على العجز. ذكر أولها أنهم لا يخلقون شيئا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن فالذي لا يخلق هذا آش، هذا عاجز. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لاحظ هنا قال ما أرجع الأمور إلى أصلها لأنها جمادات لا تعقل، أي بخلاف تمك من لأنه نزلها منزلة العاقل، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، لو مكثوا الدهر كله يدعون هذه الآلهة ما استطاعوا أن ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر من فعل هذا؟ قال فعله كبيرهم. إذن هذه ليبين أن هذه الآلهة هي ابتداء لا تستطيع أن تدفع عن أنفسها ضرا ولا تجلب نفعا، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون، عندنا أدوات للنفي، عندنا لا، عندنا لم، عندنا ما، أقواها في النفي ما، ما يملكون، ما يملكون من قطمير. ومن هنا زيدت لتأكيد المعنى، وزيد في نفي وشبهه فجر، قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لماغ من مفر، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وهل نقول بأن في القرآن شيء زائد؟ طبعا الزيادة من غير معنى هذا لا قائل به، وإنما الزيادة من حيث الإعراب، الزيادة من حيث الإعراب. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير وتلك اللفافة التي تكون على نواة التمر، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، وهذا الأمر لا ينبغي أن يكون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم. لماذا؟ لأنها عاجزة، عاجزة لا قدرة لها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بخلاف السميع، بخلاف السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع الله تبارك وتعالى قول امرأة ضعيفة بلغ بها الجهد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع والله يسمع، والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الخلائق كلهم، والله يسمع تحاوركما، آش إن الله سميع، سمع يسمع سميع، والله سميع بصير. ولذلك أنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، أنت الآن توجه دعاء، توجه استغاثة، توجه استغاثة، توجه استعاذة، طيب هذا الموجه إليه إذا كان لا يسمع ما فائدة الاستعاذة وما فائدة الاستغاثة؟ واحد ما غاديش يسمعك كيف يلبي طلبك؟ إذن الصفقة من بداية خاسرة، من بداية خاسرة. لذلك قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذه كافية واحدة في قطع اليأس، في أن يقطع الإنسان يأس في المعبودات كلها، هذه كافية واحدة في أن يقطع الإنسان اليأس في جميع المخلوق، في جميع المخلوقات إلا الخالق سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض تنزلا من باب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كيف يستجيبون لكم وهم عاجزون لا قدرة لهم لا طاقة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل الخبير هو الذي ينبئك وهو العليم بواطن الأمور، ما سيطرأ يوم القيامة لا أحد يعلم حقيقته إلا الله، إذن فاسمع إلى العليم ماذا يقول لك. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشج هو الجرح في الوجه وقد يكون في الرأس أيضا، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، وهي الأسنان التي تلي الثنايا، وهي الأسنان التي تلي الثنايا، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم كيف يفوز يظفر، أنى لهم بالفوز، أنى لهم بالظفر، أنى لهم بالسعادة، يستبعد هذا الأمر لأنهم ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر ليس من اختصاصه، الفلاح والسعادة والفوز هذه أمور ليس لك فيها شيء. إذا لاحظ كيف قطع الله جل وعلا، كيف سد الباب حتى على أقرب الأقربين إليه وهو نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني في دعاء القنوت، اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا، ما سمى هنا واللعن والطرد، أي يسأل الله أن يبعدهم عن رحمته، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قضية اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله والسعادة ليس لك من الأمر، ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية هنا أشبينا اللهم لعن فلانا، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء قد أسلموا وحسن إسلامهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة ذاك الرجل العابد في بني إسرائيل، كان أخوه عاصيا فكان يعظه حتى إنه في يوم من الأيام قال والله لن يغفر الله لك، فقال الحق جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله. الإنسان يخاف، ليس لك من الأمر شيء، إذا الإنسان لا يأس. وفيه عن أبي هريرة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هذه الأمور، ولذلك ما استطاع أن ينفع عمه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنذار والإبلاغ المصحوب بتهديد، وأنذر عشيرتك الأقربين. قد يقول قائل كان الأولى أن يقولاش ماشي أنذر، أبلغ، لأن من البداية الإنذار. كيف هذا معناه أنهاش كأن فيه رسم لمستقبل الدعوة، أنه سيكون فيها أخذ ورد سيكون فيها أخذ ورد وعنف وما إلى ذلك، فلا بد من الاستعداد. وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه يا معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، أي بيعوا أنفسكم لله، لأن الله تبارك وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما حال الأقطاب والأوتاد والأولياء الذين يزعمون أنه سيكون لهم تصرف يوم القيامة، وسيكونون يعني لهم شأن بحيث يدخلون الجنة من شاء وما إلى ذلك، هذه كلها خرافات. لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بدأ بالعباس، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، دعم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا هو يحميه. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا فاطمة التي هي أحب الناس إليه، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضبها يغضبه، قال سليني من مالي ما شئت، إيه نعطيك من مالي، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هنا جلية واضحة، وهو أنه لا يستطيع أن ينفع أحد إلا بإذن الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وعلمنا ما جهلنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. قل ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.